بسم الله نبدا بصاحب القدرة مالك الملوك رب العالمين والصلاة على أحمد زين البشرة محمد شفيعنا طه الأمين. قلبها منبوس عاد منشدين عنوان الشريط فرسان الصحراء هو الخامس يا الناس المحبين يا